عز وجل على أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، مشيدة على أربعة أركان، مشيدة على أربعة أركان: الجوع والسهر والعزلة والصمت. الجوع والسهر والعزلة والصمت. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الركن الرابع من هذه الأركان، إنه ركن الصمت. الصمت أيها الإخوة والأخوات الذي كان يعد ويعتبر في الأمم السالفة على هذه الأمة المرحومة عبادة من العبادات. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ليس صوما عن الطعام والشراب، وإنما صوم عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. كان عبادة أيها الإخوة، يصومون اليوم واليومين وأزيد من ذلك تقربا وتزلفا إلى الله تبارك وتعالى. لكن في هذه الشريعة المطهرة المصطفوية ورد النهي عن صيام يوم تام، أي بأكمله، ممنوع أن يظل العبد يومه كله ناذرا صوما لله، هذا ممنوع ومحذور في هذه الشريعة. لكن من حيث الأصل أيها الإخوة، الصمت عما لا يعني والصمت عن فضول الكلام أصل عظيم من أصول الأدب، أصل عظيم من أصول الأدب، ولا أعني الأدب مع الخلق فقط، وإنما الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى. ما تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وما تخلق بمثل هذا الخلق، روى الإمام أبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى في مسنده عن أنس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة وأفضل السلام: عليك بحسن الخلق والصمت عما لا يعنيك، فوالذي نفسي بيده ما تخلق الخلائق بمثلهما. أعظم خلقين، أعظم خلقين، خلق جامع وهو حسن الخلق، أي معاملة الناس معاملة طيبة، معاملة رقيقة لطيفة لينة من غير نفاق ومن غير رياء، وإنما تحببا ورحمة بعباد الله. والصمت عما لا يعني، والصمت عما لا يعني، أي عن فضول القول، عن فضول القول والكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ما تخلق الخلائق بمثلهما، بمثل هذين الخلقين العظيمين. إذن السادة العارفون أولياء الله سبحانه وتعالى لم يبعدوا النجع كما يقال حين جعلوا الصمت ركنا من أركان أربعة شيدت عليها الطريق إلى الله تبارك وتعالى. إنه ربع الطريق إلى الله تبارك وتعالى الصمت. والآيات الكريمة أيها الإخوة في تقرير هذا المعنى كثيرة، من أهمها غير ما تلون قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. مباشرة ثنى بهذا الخلق العظيم: والذين هم عن اللغو معرضون. وما هو اللغو؟ إنه مصدر الفعل لغى، لغى يلغو ولغى يلغى لغوا. وأما المصدر الآخر وهو اللغى فهو مصدر لغي يلغى، لغي يلغى لغا. وأما اللغو فهو مصدر ما ذكرت أيها الإخوة. ما هو اللغو؟ اللغو أيها الإخوة هو فضول الكلام، هو أن تتكلم بكلام لا ينبني عليه خير وقد لا ينبني عليه شر أيضا، هذا لغو. بعض الناس أيها الإخوة يستفرغ جزءا هاما من وقته، إذا لقيك في الطريق يسأل: من أين وإلى أين ولماذا وكيف وأشياء أخرى، هذا لا يعنيك وليس هذا من الأدب، هذا يحط المنزلة والقدر في نظر حكماء الناس، في نظر حكماء الناس. إذا علم أنك مسافر، هل أنت مسافر وحدك؟ ومتى ستسافر؟ ومتى ستعود؟ ومن أجل ماذا هذه السفرة؟ كل هذا لا يجوز أيها الأخوة، ولا ينبغي، ولا ينبغي، إنه تدخل فيما لا يعني، إنه تدخل فيما لا يعني. هناك حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة. هذا الحديث قال فيه السادة العلماء إنه حديث عظيم، وهو أصل من أصول الأدب، وهو أصل من أصول الأدب. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني تركك ما لا يعنيك أمارة وعلامة وإشارة إلى أنك مسلم قوي، إلى أنك مسلم جيد. حين يكون الإسلام راسخا والإيمان قارا في نفسك ووجدانك، مباشرة تتحلى بهذا الخلق، دريت أو لم تدري، شعرت به أو لم تشعر، إنه علامة على التدين الحقيقي. لماذا؟ لأن في ذكر الآخرة شغلا، لأن في ذكر الآخرة شغلا أيها الإخوة. ومن هنا تخلق أسلافنا الصالحون بهذا الخلق على نحو عجيب، وصلى الله وسلم وشرف وكرم على من أنشأ الله وأخرج به هذه الأمة. أمة كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويتعادون، يعدو بعضهم على بعض بالباطل لا بالحق، أخرجها في ظرف يسير أيها الإخوة، في ظرف يسير من السنين، حتى تخلقت بأمثال هذه الأخلاق التي لا يدرى ولا يسمع بمثلها عن أمة أخرى. الأخلاق الربانية التي يتحلى بها ربانيو هذه الأمة أيها الإخوة، لم يسمع ولن يسمع بمثلها في أمة أخرى. شيء عجيب. كان الصديق رضوان الله تعالى عليه يضع تحت لسانه حصاة، حصاة، فإذا أراد أن يتكلم لابد أن ينزع هذه الحصاة. وقبل ذلك أيها الإخوة يسأل نفسه: هل هذا الكلام لي أو علي؟ هل يسوغ أو لا يسوغ؟ هل له موضع أو ليس له موضع؟ هل له مبرر وهو المسمى في لغتهم بالمخرج أو ليس له مخرج؟ ولذلك كان صمته أكثر من كلامه، كان صمته أكثر من كلامه. قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في وقته رحمة الله عليه: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه: أما بعد، فإن من أكثر من ذكر الموت رضي باليسير من الدنيا، ومن عد قوله من عمله قل قوله إلا فيما يعني. بعض الناس لا يعد قوله من عمله، يقول لك هذا مش عمل، هذا قول، كلام، لسان مرسل يتركه رسلا رسلا والعياذ بالله. وقد قال الحسن البصري: من كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه كثر كذبه، ومن ساء خلقه عذب نفسه في الدنيا والآخرة. من كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه كثر كذبه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. هكذا أيها الإخوة. فبعض الناس لا يعدون أقوالهم من أعمالهم، يعدون الأعمال ما اجترح بغير جارحة اللسان، ولا هي أخطر جارحة، أخطر من جميع الجوارح. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه عن أبي سعيد على ما أذكر يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان. ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتتطامن وتخضع له، من قولهم كفر اليهودي، إذا تطامن وانحنى نحوا من شبيه الركوع أو نحوا من ركوع لصاحبه أو لمن يلقاه، هذا اسمه التكفير. الأعضاء تتذلل وتتطامن، تتخشع للسان، تقول له: اتق الله فإنما نحن بك، اتق الله فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا يصدقه أيها الإخوة حديثه الآخر عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. القلب موضع نظر الرب، ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي مصائبه ودواهيه. كل يوم يأتيه بمصيبة، كل يوم يأتيه بقارعة والعياذ بالله، في ماله، في أهله، في ولده، في عرضه، هذا لا يدخل الجنة. إذن لا يستقيم أيها الإخوة الإيمان حتى يستقيم القلب، ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. وهذا مأخذه من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لا يصلح العمل أيها الإخوة إلا بصلاح القلب، وصلاح القلب منوط بصلاح اللسان، وصلاح اللسان في سداد القول. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صائبا، قولا صائبا. هكذا روى الإمام أحمد، والحديث صحيح، والإمام الترمذي في جامعه، والإمام ابن ماجه في سننه ثلاثتهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا. لكن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حديث جليل وعظيم، والحمد لله على أنه صحيح. يقول معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فأصبحنا يوما وأنا قريب منه، فانتهزت هذه الفرصة مع الكلام وأنا قريب منه، فسألت وقلت له: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذه المسألة أيها الإخوة مسألة جامعة، وهكذا تكون المسائل الجوامع. سأل عن شيء هو ملاك الخير كله، أن تدخل الجنة وأن تباعد من النار، انتهى فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سأل عن الفوز، الفوز في الامتحان الأعظم، في الامتحان الآخر، أي آخر الامتحانات. هذا هو الامتحان الحقيقي أيها الإخوة، لا امتحانات الدنيا ولا نجاحات الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام معظما سؤال معاذ، منوها بشرفه وخطره، قال: لقد سألت عن عظيم. مسألة عظيمة، ليست مسألة عادية، لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثلاثة أبواب من أبواب الخير أيها الإخوة: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، فالخطيئة لها نار ولها التهاب والعياذ بالله، أي والله في الدنيا قبل أن يكون في الآخرة، لها نارها وحرها الذي يقلق الضمير، الذي يشتت النفس، الذي يبدد الهم، الذي يمحق الرزق، الذي يذهب بالعقل، بالوعي، بالفهم، بالفقه، بالذاكرة، البعد عن الله، الخطيئة والعياذ بالله. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، باب عظيم من أبواب الخير. اللهم اكتب لنا قسما عظيما وحظا وافرا من ذلك يا رب العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. ما معنى رأس الأمر الإسلام؟ أي هذا أيها الإخوة الأمر الذي لأجله أوجد الله الموجودات وخلق المخلوقات وأنزل التكاليف وبعث الرسل. ما خلقنا إلا لهذا، لا لنأكل ونلعب ونلهو. بعض الناس يظن أن من حقه أن يعيش كما يريد، لا وألف لا، هذه صفة الأنعام، إنه نعت الكفار الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، وترون المؤمن وقافا عند حدود الله في مأكله في مشربه، أعرف أحدهم أيها الإخوة. وهكذا تنفتح عين البصيرة إذا أراد العبد أن يسير في طريق الله بحق وصدق. الله تبارك وتعالى في قدسه في عليائه هو الذي يفتح عين بصيرته ويجعل له فرقانا يميز به بين دقيق الأمور وجليلها. أعرف أحدهم يقول: إذا ذهبت إلى محل أشتري منه أتسوق، كنت فيما مضى يقول لا أهتم بهذه الأكياس الصغيرة التي توضع في شكل لفائف رولين، موجودة كثيرة يمكن أن تأخذ 10 20، لكن في الحق أيها الإخوة الواقع هي ما أضعت وما أتيحت في هذه الأمكنة إلا لتستخدمها. ما معنى تستخدمها؟ معنى لكي تستخدمها في وضع ولف الحوائج المشترى من هذا المكان بالذات، لا لتأخذ منها قدرا زائدا إلى بيتك. قال كنت أخذ منها اثنين ثلاثة لأشياء في البيت، وهي يعني قراطيس جد رهيفة، جد رقيقة أيها الإخوة، ربما ليصور القرطاس نصف سنت. لكن بعد قال أن هداني الله وحاسبت نفسي، رأيت أن هذا من الذنب الذي ينبغي أن يجتنب. انظروا إلى المسلم، هذه عظمة المسلم، لا يمكن أن يفكر في اغتيال حقوق البشر أبدا، أنه يحاسب نفسه على مثل هذا الأمر الدقيق الذي قد لا يخطر على خاطر أو بال أكثر عباد الله، لأن الله فصله، لأن الله نوره. وهناك أشياء أدق من هذا بكثير بكثير أيها الإخوة، لكن هذا أمر قد يعرض لكثيرين منا. فلنتق الله في الكبير والصغير والنقير والقطمير. نعم، على كل، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، أعلى شيء في هذا الدين الجهاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك أي يا معاذ بملاك ذلك كله؟ هناك أمر يحتاج هذه الأشياء ويحوطها كلها، بملاك ذلك كله، ما عساه يكون هذا الملاك؟ قال معاذ: فقلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه، أي بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام، وقال: كف عليك هذا. أهم من كل ما ذكر، ملاك كل ما ذكر بعد التوحيد، بعد العبادات أيها الإخوة، بعد كل هذه الممرات والخيرات، الملاك لكل أولئكم أن تكف عليك لسانك. قال: كف عليك هذا. فكأنها هالت معاذا، فقال: فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، حتى الكلام. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه لفظة لا يراد بها حقيقتها أيها الإخوة، من باب المجاز. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب كبه يكب، وهل يكب الناس في النار، أي في نار جهنم، على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما أعظم هذا الحديث، وما أجله، وما أشرفه. ومن هنا أيها الإخوة كان حرصهم الشديد على أن يقلوا الكلام قدر ما يستطيعون. يقول ولي الله الفضيل ابن عياض قدس الله سره الكريم: إن من أصحابنا من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، تستطيع أن تعد كلامه، كم كلمة، كم جملة تكلم في الأسبوع؟ ما يتكلمون إلا فيما ينبغي. ويقول إبراهيم التيمي، هذا الرجل الصالح الكثير الذي كثر ما سمعنا به، يقول إبراهيم التيمي: حدثني من صحب الربيع ابن خثيم 20 سنة، قال: ما تكلم بكلام لا يصعد. 20 سنة لم يتكلم بكلمة لم تصعد. ما معنى لم يتكلم بكلام لم يصعد؟ يشير إلى قوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. يعني لم يتكلم إلا بكلام طيب 20 سنة. الله أكبر. إذا ذكر هؤلاء فأف لأمثالنا وتف إي والله، 20 سنة. وأما إبراهيم التيمي نفسه الراوي عن الربيع بن خثيم هذه المأثرة العظيمة، فقال العوام ابن حوشب، قال: ما رأينا إبراهيم التيمي ناظرا إلى السماء قط، لا في صلاة ولا في غيرها، وما رأيناه مرة قط خائضا في أمر من أمور الدنيا. يتكلم مطلقا في أمر من أمور الدنيا، أي التي لا خير فيها، لا تعود عليه بخير، لا يتكلم إلا فيما يعنيه من أمر آخرته، من الأمر الذي يتزلف به إلى الله تبارك وتعالى. هكذا كان مورق العجلي رضي الله عنه وأرضاه، أحد هؤلاء السادة الجل العظام، يقول: ما تكلمت بكلام حال غضبي أندم عليه بعد أن يسكن غضبي منذ 20 سنة. ضابط للسان أيها الإخوة، متحكم. وشهوة الكلام أيها الإخوة، شهوة أن تتكلم بحق وبباطل، من أقوى الشهوات. لذلك قال أحد أسلافنا: إني لأكون في المجلس ويعن لي الجواب في مسألة لهو أحب إلي من الماء البارد على العطش الشديد، فما أتكلم. قيل له: لماذا؟ قال: لا تحضرني نية، ليست عندي نية أن هذه الجملة لوجه الله تبارك وتعالى، فأمسكها، وأنا أحب جدا أن أتكلم، لكن لا. هكذا يكون الأدب، هذا هو الأدب مع الله تبارك وتعالى أيها الإخوة. مراقبة الله في صغير الأمر وكبيره، في صغير الأمر وكبيره، هكذا كان رضوان الله عليهم. ومورق العجلي هذا هو القائل: لي عشر سنوات في تطلب أمر لم أدرك ولست بتارك طلبه. قيل: يا أبا المعتمر، وما هو؟ قال: ترك الكلام فيما لا يعني. وحاول أؤدب نفسي بهذا الأدب منذ 10 سنين ولم أصل إلى الغاية التي أريد. مجاهدة، هذه أعظم مجاهدة أيها الإخوة. مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة البدن. لماذا؟ لأن البدن مأمور: اجلس يجلس، قم قم، اسعى يسعى. البدن مأمور. وأما مجاهدة النفس فالنفس أمارة بالسوء، لا تستطيع أن تقول لها كوني هكذا فتكون، افعلي فتفعل، اتركي وذري فتذر وتترك. لا، البدن مأمور والنفس أمارة وبالسوء والعياذ بالله. فمجاهدة النفس أصعب بكثير من مجاهدة البدن أيها الإخوة. نسأل الله أن يعيننا على قهر أهوائنا والتحكم في شهواتنا. يقول مالك ابن دينار: من أراد أن يفر الشيطان من ظله، وهذا نعت من؟ نعت الإمام الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما في الصحيحين، كما في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: ما لقيك الشيطان يا ابن الخطاب سالكا فجا قط إلا سلك فجا غيره، والفج هو الطريق الواسعة أو الوسيعة. ما قالش طريقا، قال فجا، يعني حتى في طريق واسعة تتسع لألف شيطان مع عمر، الشيطان يهرب من هذه الفج ويأخذ في فج أخرى، أو في فج آخر، عفوا، يأخذ في طريقة أخرى وفج آخر. قال مالك ابن دينار، وتعرفون هذا الاسم جيدا رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يفر الشيطان من ظله ماذا يفعل؟ قال: فليقهر شهوته وليجاهد نفسه. مجاهدة النفس أكثر ما تقرب به الله. أيها الإخوة، أسلافنا الصالحون لم يمتازوا علينا فقط بالعلم، بالعلم الوسيع أبدا، وهم ممتازون بلا شك علينا في ذلك، لكن سبب حتى الامتياز في العلم هو هذا السبب الآخر الذي به امتازوا علينا حقيقة وتصديقا. ما هو؟ ليس العلم فقط وإنما الأدب. يقول الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه، قال: صحبت مالكا، يعني حين كنت صغيرا صحبه دون البلوغ، قيل كان ابن 9 سنوات، صحبت مالكا فقال لي: يا محمد، محمد ابن إدريس اسمه الشافعي، يا محمد اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. الأدب يكون كالدقيق، كالطحين الكثير، وأما الملح اليسير فهو العلم، يكفيك، يكفيك العلم القليل، لكن تحتاج إلى أدب كثير، أدب مع الله تبارك وتعالى، وأدب مع النفس إذا خلوت بنفسك، وأدب مع الخلق، مع كل خلق الله تبارك وتعالى. وقال عبد الرحمن ابن القاسم رضي الله تعالى عنه وارضاه: صحبت مالكا 20 سنة، فكان منها 18 سنة في ماذا؟ في تعليم الأدب، وسنتان في تعليم العلم، وليتها كانت كلها في تعليم الأدب. الله أكبر، رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا، ما كانوا يتبجحون بسعة محفوظاتهم وبأنهم يعلمون الكثير ويؤلفون الكثير، لا، هذا ليس موضع امتياز، وإنما الأدب، السلوك، التقوى، التقوى الحقيقية، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا أيها الإخوة، أمر اللسان عظيم، أعظم مما نظن ونحسن، عظيم جدا، وأكثر ما يبتلى به الخلق ألسنتهم وفروجهم. ومن هنا أخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، واللحيان هما العظمان على جانبي الفم، يعني ما بينهما، أي لسان، المقصود اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني الفرج، وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال الحافظ رحمة الله تعالى عليه، وفي هذا إشارة إلى أن أكثر بلاء الخلق في هذه الدار من الألسنة والفروج، فمن نجا منهما نجا إن شاء الله من عظيمة، نجا من أعظم الأمور، من أعظم الفتن، فتنة اللسان، وفتنه كثيرة جدا. وإن كان الحجة الغزالي قدس الله سره ذكر 20 آفة فقد بلغ بها غيره أزيد، أيها الإخوة، أزيد من 50 آفة. آفات اللسان أكثر من 50 آفة، كثيرة جدا، ليست 20 فقط، لكن 20 هي العامة المشهورة والخطيرة، الأخطر والعياذ بالله والأنكر، لكن هي تزيد عن 50 آفة والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، والفروج كذلك، والفروج كذلك، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. عقبة ابن عامر فيما أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الزهد من جامعه يقول: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ يعني ما سببها؟ ما هو سبب النجاة؟ يعني ما هي طريق النجاة؟ هذا هو المقصود، ما النجاة يا رسول الله؟ قال: املك عليك لسانك. في بعض الروايات أمسك عليك، هنا قال املك، لابد أن تتحكم في لسانك، أنت الذي تتحكم فيه ولا تتركه مرسلا سائبا. املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فقوله هنا وليسعك بيتك إشارة أيضا إلى العزلة، وهي الركن الثاني، هي أركان مشيدة على كلام الشارع عليه الصلاة والسلام بلا شك، مؤيدة بدلائل الشرع الحكيم الحنيف. املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، هكذا تكون النجاة إن شاء الله تبارك وتعالى، فيما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد روى الإمام الترمذي أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من صمت نجا. النجاة في الصمت، وهذا تأييد لحديث عقبة أيضا: من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، عن أبي هريرة أيضا في الجامع، أحاديث حسنة وصحيحة كلها بحمد الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أيها الإخوة ما يرويه أنس، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: توفي رجل، في بعض الروايات أيها الإخوة أن هذا الرجل كان مجاهدا، وكان قد أكرم بالشهادة فيما يبدو ويظهر جائعا، فقد وجدوا على بطنه حجرا معصوبا، على بطنه حجر من الجوع، ومات جائعا وكان شابا وليس رجلا هرما أو كبيرا، شاب، في بعض الروايات غلام. المهم هذا عند ابن أبي الدنيا، هذه الزيادات. توفي هذا الرجل، يقول أنس: فقال رجل آخر ورسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يسمع: هنيئا لك الجنة، يقول للشهيد أو للميت في الرواية المختصرة: هنيئا لك الجنة. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: وما يدريك، كيف تشهد له؟ هناك موانع لا تجعله أهلا لدخول الجنة على الأقل من غير حساب، هناك موانع. قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. ومن تكلم فيما لا يعنيه منعه ذلك أن يكون من السباقين إلى جنات الرضوان والنعيم، لا يتأخر كثيرا هذا. قال الحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله عليهم أجمعين: لأن هناك سؤالا يسبق، لابد من مساءلة ولابد من حساب، ومن نوقش الحساب يهلك والعياذ بالله. نسأل الله أن نحاسب حسابا يسيرا ولا نناقش الحساب، لأن من نوقش الحساب يهلك، كما في الصحيح في البخاري من حديث عائشة. نعم، قال: وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه، ممكن تدخل في أمور لا تعنيه، كان يكثر كلام في أشياء غير مهمة، فضول الكلام، لغو الحديث، هذا يؤخره. أو بخل بما لا يغنيه، لم يكن من أهل العطاء والصدق، كان بخيلا كزازا، هذا يؤخره أيضا. ويصدق حديث أنس هذا ما أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا عن كعب، وهو ابن مالك، تعرفونه، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وهو أحد شعراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد شهد المشاهد كلها إلا تبوك التي تخلف، وفي شهوده بدرا اختلاف، وما عدا ذلك شهد المشاهد كلها، وتعلمون قصته بالتفصيل. سأل النبي عنه وقد افتقده يوما. النبي فقد كعبا عليه الصلاة والسلام، فقال أين كعب؟ فأخبر أنه مريض، فخرج يمشي إليه يعوده، فلما استأذن علي قال له أبشر يا كعب. النبي يقول له أبشر، يقول أن يبشره بأمر. فسمعت أمه كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشرف وكرم، فقالت هنيئا لك الجنة يا كعب. قالت ربما بشر بالجنة، أولتها من لدن نفسها، هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال عليه الصلاة والسلام من هذه المتألية على الله؟ قال كعب أمي يا رسول الله. قال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغني. لا، نفس الشيء، لعل كعبا وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا تكلم بما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. لن تفتقر لو أعطيت الله شيئا، لو تصدقت، لو رضخت، لن تفتقر، لأن الرزق هو الله أيها الإخوة. تالله أيها الإخوة وبالله، من علم وأيقن أن الرزق هو الله يعطي حين يعطي أيها الإخوة، ولا يتغير منه شيء، ولا يشعر بشيء، ولا يعود على نفسه بشيء. لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي أعطى سبحانه وتعالى هو الذي أخذ، وهو الذي يخلف، وهو يعلم أنه مخلف لا محالة. رزقه، ملكه، ماله، لا إله إلا الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف، أنت مستودع فقط، أنت أمين على هذا المال. فيعطي الإنسان بلا حساب، ولا يهمه، لا يحسب حسابات، والله يخلف عليه دائما. هذه طريق أيضا مختصرة إلى الجنة، مع ترك ما لا يعني، مع ترك ما لا يعني. أحد الصالحين يقول، وقال العلماء والصالحون في عصره، قالوا نظنه هو، ويتحدث عن نفسه لكن يوري، لا يحبون كانوا أن يتظاهروا بأعمالهم. قال أعلم رجلا تعلم الصمت بحصاة وضعها تحت لسانه 40 سنة. هم لا يعلمون من هو، قالوا هو، وكان صميتا سكيتا قل أن يتكلم. أيها الإخوة، هذا ما يتعلق بترك ما لا يعني. هناك أيضا فضول الكلام، قد تتكلم فيما يعنيك لكن كلاما فاضلا، والفاضل والفضول من الفضل وهو الزيادة، أي كلاما زائدا. فمهما تأدى المقصود بكلمتين فأن تجعلها ثلاثة، أي ثلاثة كلمات، فهذا فضول، الثالثة فضول. ومهما تأدى المقصود بكلمة فأن تقول ثنتين فالثانية فضول. الكلام زائدا عن قدر الحاجة. فالصحيح عن أم المؤمنين عائشة، وهذا خلق مصطفوي على صاحبه الصلوات والتسليمات، تقول كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلامه لو شاء العاد أن يعده لعدة، يعد كلامه عدا. ويؤيد هذا أنه مأمور به أيها الإخوة، لأنه كان مأمورا بذلك. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن العاص أنه قال وقام رجل فأكثر القول، هكذا يقول الراوي. يعني عمرو العاص كان في مجلس وقام رجل يخطب أو يتكلم فأكثر القول، تكلم كلاما زائدا فاضلا. فقال عمرو بن العاص رحمه الله ورضي الله عنه، قال أما لو أنه أوجز لكان خيرا، لو اختصر لكان خيرا من هذا التطويل والزيادة. فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني رأيت أو أمرت، ربما هذا مما اختلط أو وهم فيه الرواة، إني رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن التجوز هو خير. النبي يقول فإن التجوز الاقتصار هو خير، لأن كثرة الكلام أولا ينسي بعضه بعضا أيها الإخوة، وثانيا قد يجر المتكلم إلى المبالغة أو الزيادة أو الكذب والعياذ بالله، أو إلى إملال السامعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة والأخوات، طول الصمت كما رأينا ركن من أركان الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وهو باب من أبواب العبادة وتحسينها. لا تحسن العبادة إلا مع طول الصمت، ولا سيما الخشوع في الصلاة. من أراد أن يذوق طعما من طعم الخشوع وذوقه فليطل صمته ثم ليصلي، ليرى أنه يصلي صلاة تختلف عن سائر صلاته. قال إمام أهل مكة وأحد مشائخ الإمام البخاري سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه، قال: طول الصمت باب من أبواب العبادة، باب من أبواب العبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتم رجلا يطيل الصمت ويهرب من الناس فالزموه وخذوا عنه فإنه يلقن الحكمة. من كان كلامه قليلا وخلطته بالناس قليلة، بعض الناس لا يقر له قرار في بيته من مجلس إلى مجلس، من لقاء إلى لقاء، ولو أنه سأل نفسه، ولو أنه كتب في صحيفة الذي احتقبه من هذه المجالس لوجد شرا كثيرا والله، لوجد غيبة ونميمة وتقويم وسخرية واستهزاء وأشياء كثيرة والعياذ بالله في يوم واحد فقط. فكيف بأيام الشهر، السنة، العمر؟ لا، حتى العزلة لا تلتقي إلا بمن يعينك على ذكر الله تبارك وتعالى. دائما اهرب من خلق الله، لابد أن يكون الأنس بالله تبارك وتعالى. والوحش من أكثر خلق الله إلا من يدل على الله، كما كان النبي يدعو: وأسألك إيه؟ حب من ينفعني حبه عندك. هؤلاء نحبهم ونلتقيهم، نعم، أما غيرهم فلا ولا ولا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا سبل السلام، وأن تخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اهدنا واهدي بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين هديتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا، أعدائك أعداء الدين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، واجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم اخلف الرعب والخوف والفزع في قلوبهم. اللهم أدل منهم فإنك على ذلك قدير. يا قدير يا قهار يا عزيز يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا قريبا يا رب العالمين، فإنه لا يعجزك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.